خلاص. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينفح أو يدع. خلي بقى دي المرة الجاية عشان دي عاوزة كلام كتير إن شاء الله، نبدأ بها الدرس القادم ونشوف الأسئلة. طبعا الباب اللي جاي ده باب خطير. لي بيحصل إنه البنت جيلها عريس، وبعدين الأهل يدوا موافقة مبدئية للعريس إن شاء الله، ونقرأ فاتحة حاجة زي كده، وبعدين يظهر عريس آخر يكون أحسن ظروفه أو أكثر مالا أو جاها أو إلى ما مثل هذه الأمور، فيقول والله إحنا لا كتبنا كتاب ولا ارتبطنا بحاجة، ده مجرد إن إحنا كلام يعني، فيسيبوا الخطيب الأولاني ويخطبوها للخطيب الثاني. في الحالة دي الموقف ده موقف ممنوع ولا يصح، لا من الأهل البنت ولا من الخاطب. بمعنى كمان إنك أنت إذا حسيت إن في بنت خطبت أو في واحد اتكلم عليها، ما يصحش إنك أنت تتقدم إلا أن يتمم الأول زواجه أو يترك. طيب افرض إنك أنت جيت تخطب بنت فلقيت إن في شاب بيتكلم لسه عليها، لسه ما خدش كلمة، يعني لسه ما قالوش آه ولسه ما قالوش لا، الموقف هنا ايه؟ ما يصحش انك انت تتقدم برضه. ليه؟ لانك لما تتقدم هيبقى فيه منافسه، وهيبقى الاهل في الحاله دي في موقف الترجيح بينك وما ايه وما بين كونك ما تعرفش وتتقدم. البنت تقدم لها فلان وواحد تاني تقدم ما يعرفش ان في حد متقدم لها، الاسره توازن، ده شيء. شيء تاني ان واحد يتقدم بيطلبها ولسه الاهل ما قالوش اه تروح انت متقدم، لا ما هي السلعه بقى نزايد عليه. الحديث ده مش بس فيه التحريم ده او النهي ده، ده فيه تحت نهي تاني ملتحق بيه: لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يبع على بيعه. برضو يعني يعني لما يجي انا بشتري منك حاجة واتفقت معاك هاخد الحاجة دي منك بعشرة قروش، ما يجيش واحد تاني يقول لك انت بعتها له بكام؟ بعشرة؟ لا انا ادفع فيها 12، حرام. ده غير المزاد، المزاد حاجة تانية، المزايدة ده وضع تاني. المزايدة ده أنا بدأت بالمزايدة، بدأت إن أنا بقول أنا ببيع دي اللي له رغبة يشتري والكل بيزايد علنا، ده مباح. إنما إن أنا أتفق مع واحد بينه وما بينه مش مزايدة واتفق على سعر ويجي واحد تاني زايد عليه، هنا حرام، هنا يبقى حرام. إن شاء الله نتكلم في الموضوع ده الأسبوع القادم. فضل. صاحب هذه الرسالة يقول: تزوجت زواجا عرفيا من امرأة صالحة، وذلك لظروف خاصة بي وبها، وتم هذا الزواج بعقد مكتوب لدى محام وبحضور شاهدين مسلمين بالغين، وتم دفع مهر لها، وكذلك تم كتابة الصداق بالعقد، فهل يا سيدي ونحن بصدد باب النكاح هذا الزواج؟ لأني أخاف الله جدا، علما بأن المحامي قد أخبرنا أن هذا الزواج صحيحا وشرعيا وعلى سنة الله ورسوله. أخبرنا يا سيدي قبل أن يستفحل الأمر. ما في شك أن هذا الزواج صحيح شرعا إذا استكمل الشكل الشرعي اللي هو الإيجاب والقبول والعاقد، العاقد الزواج والشهود العدول والصداق والإعلان. الإعلان شرط، والإعلان يتوفر، مش لازم الناس كلها تعرف، مش لازم نطلع إعلان في جورنال يعني، مش لازم 50 مليون مصر يعرف، إنما الإعلان يتوفر بأنه مجموعة من العدول تعلم حتى لا تضيع الحقوق. يبقى في الحالة دي الزواج إيه؟ شرعي. المأذون بقى وزواج المأذون ده زواج شرعي بالإضافة إلى زواج إيه؟ قانون. خطورة الزواج العرفي مش في إنه مش شرعي أو مش حلال، لا هو حلال، إنما خطورته فيما يترتب عليه، فيما يترتب عليه بعد ذلك، وهو إنه بما محدش عارف، يعني أنت بتخاف إن زوجتك تعرف. ما هو الزواج العرفي دلوقتي للأسف منتشر في مصر انتشار فظيع، وأنا في الدرس بتاع مصر اللي بروحه ده بتجيلي أسئلة كتيرة وبيجيلي سيدات كتير يشتكوا من موضوع الزواج العرفي. اللي حاصل ان القانون اللي بتاع تنظيم العلاقة الزوجية، قانون الأحوال الشخصية الجديد، قال ان الرجل لما يجي يتزوج وهو متزوج، المأذون يخطر الزوجة الأولى ولها الحق في الاعتراض او طلب الطلاق في خلال سنة. فإذا مضت سنة على الزواج ولم تعترض، يبقى ملهاش حق في الاعتراض بعد كده خلاص. فطبعا الزوج متزوج ومش عاوز يخسر بيته وعياله وأم ولاده، هو عاوز يغير، عاوز يجدد، يعني عينه فرغ عينه فرغ. بتبقى لها ظروف أو نزوة أو إلى آخره، يخاف يتجوز لحسن مراته تعرف، ولما مراته تعرف ترفع قضية وتبقى مشكلة. وطبعا الست لما تعرف هتغير، كرامتها هتدفعها لأنها ترفع قضية وتعمل زيطة وزنبريطة دفاعا عن كرامتها. فيعمل ايه؟ يتجوز عرفة. حتى لو عرفت، يا إما هتعمل نفسها مش عارفة، ودي الست العاقلة اللي تعمل نفسها مش عارفة، وإما أنها تعمل نفسها عارفة لكن ما تملكش حاجة، تقدرش ترفع قضية، لأن المحاكم ما تأخذش بالجواز ألف. فبيضطر أنه يجوز عرفية. طبعا دي غلطة ما فيش شك، وإحنا عموما أي قانون بيطلع عندنا حريفة في التحايل على القانون، أي قانون يعني، لأن كل قانون يطلع يبقى فيه ثغرات ما بيوصغش بالصيغة الكويسة. فهي دي مشكلة أنا مش عارف كيف تحل. كل اللي أقدر أقوله، طبعا السائل أنا جاوبته وقلت له إن الزواج حلال شرعا، لكن فيه أخطاء، أو في قصدي أخطرها إنك أنت مش ضامن عمرك، ومش ضامن إن الست أنت متجوزة عرفي دي تحبل ولا ما تحبلش. طب حبلت الست والناس عارفة إن دي ست مش متجوزة، ست مطلقة أو ست أرملة، حبلت نعمل إيه؟ هتجهضها؟ حرام. هتمشي قدام الناس حامل تسوء سمعتها. حصل بينك وبينها خلاف ما تقدرش تاخد حقها منك، ولا تقدر ترفع قضية، ولا تطلب نفقة، ولا تقدر ولا حاجة زي كده. ولسه مشكلة عندي أنا في مصر، كانت ست بتقول الكلام ده ومحامي وورقة وكلام ده، لكن مش قادر ترفع قضية ولا تطلب حقها. غير اللي قاله لها خد بعضه ومشي، وكلمها بالتليفون وقال لها اعتبر اللي بيني وبينك انت يعني. فبتقول لي يبقى طلقني، انا ما اعرفش. بتقول لها اللي بيني وبينك منتهي من زمان، انت لازم تبقي فاهمه كده ان اللي بيني وبينك انتهى من زمان. يعني ايه اللي بيني وبينك انتهى من زمان؟ هل ده يعد طلاق؟ فبتسالني ما اعرفش، انا ما اعرفش نيته ايه وقصده ايه. فاصبحت لا عارفه تتطلق، ولا عارفه تبقى متجوزه، ولا عارفه تاخد حقها. فدي اخطار الزواج العرفي. وبرجع اوجه الكلام للسيدات واقول الست العاقلة لما تحس ان جوزها عاوز يتجوز، اول حاجة تعملها انها تهدأ وما تعملش صورة، وتبدي تشوف ايه اللي خلى الراجل ده عاوز يتجوز. ربما العيب فيها، ربما العيب فيها، فتحاول تستكمل النقص اللي الراجل بيدور عليه فين؟ بره. دي اول حاجة. الحاجة التانية انها لو انه اتجوز من وراها واتجوز عرفي، نصيحتي تعمل نفسها مش عارفة. طول ما هي عاملة نفسها مش عارفة، طول ما هو مخبي، طول ما هو خايف هيحافظ على البيت وضميره يأنبه ويحسن معاملته ويصرف اكتر ويجيب لها هدايا ويتلكك ويتحجج في مأمورية، واصلي مسافر، واصلي هيبقى دايما مرتبك، مش هيدي الجديدة الحق بالكامل، مش هيستمر معاه، هيرجع الناس وتروح ويرجع للزوجة القديمة ام الاولاد، وزي ما كانوا بيقولوا زمان القديمة تحلى ولو كانت. انت تكمل انا ما كملش لا يزعلك. فنيجي نشوف بقى اللي بيحصل، ان الست بتثور لكرامتها وتبقى عارفه، وتقول بقى انها عارفة وتعمل زيت وزنبليد. بعد ما كان مخبي الراجل هيعمل هيخاف؟ مش هيخاف، هيقول اه، واذا كان عاجبك واللي على ما في خيرك اركبي. يبتدي الشيطان يسلطه ويبتدي تاخده العنجهية، تبتدي هي كرامتها ما تقدرش تتراجع. بعد ما قالت له انا طلقني ومنش عهد انا واعمل لي وسوي لي كل ده كلام من فوق الوش، وترجع تعيط. ما فيش ست تقول لجوزها طلقني وهي عاوزه تتطلق، ابدا ابدا، يستحيل. انما بيبقى كلام دافعه الغيره او دافعه الكرامه او ما الى ذلك، فكرامتها هتمنحها من انها تتراجع، فهتمشي في الخط. هو يعمل ايه بقى؟ ما خلاص اتعرفت بقى، خلاص تتعرفت اتعرفت، اه عملت ايه اللي عايزاه تعمليه، ينشا من هذا انها تخسره. فاذا تراجعت خلاص بقت رسمي، هيبات هنا ليله ويبات هنا ليله وخلاص وانتهينا، ومش خايف بقى ومش همه بقى، ها؟ فهي كده بتخسر. واذا ما تراجعتش واستمرت في في في المعانده وما الى ذلك، هيعمل ايه؟ يسيب لها البيت ويمشي، هيسيب لها البيت ويمشي. خصوصا ان الراجل اللي بيتجوز على مراته عرفي بتبقى امكانياته تسمح بانه يفتح بيت تاني. فلما هتعمل معاه كده هيسيب لها البيت ويعمل ايه؟ ويمشي. ودكها ما تسد هتعمل ايه؟ تتلقفه بايه بقى؟ بالحنان وبالطبطبه وكلام هذا القبيل. فنصيحتي للست انها تعمل نفسها مش عارفه، دي نصيحة يعني لعلهم يعملوا بيها ويبقى عندهم شيء من التعقل، لأن الحوادث كتيرة كترت. وكل ست تحرص على جوزها بالمعاملة الطيبة وبلاش العنجهية، تاخد بالها منه. الحوادث كترت، أنا مش عاوز أتكلم يعني، مفيش مرة إلا ما بتجيلي حوادث بالشكل ده بعد 27 سنة جواز. اللي متجوزها بينه وبينها فارق في السن، سنها 30 سنة وهو سنه 57 سنة. الست بتعيط ومنهارة وعملت وعملت وعملت وزعقت وسوت، انت ولادك كبار، انت ولادك متجوزين، عيب على شبتك، راح رامي عليها يمين بالثلاثة. بعد كده اجيهم الولاد يسألوني الطلاق وقع ولا ما وقعش؟ ما نشوف. طب ليه النرفزة وليه كده؟ وبعدين الست عصبها تعبانة وكلام من هذا القبيل. والتانية حصل كذا كذا كذا، والتالت اتجوز البنت اللي بتشتغل عنده في الشركة سكرتيرته، والرابع يعني عملية ماشية. بيخطفوا الستات الرجالة من بعض، الستات كترت وعن الرجالة مش عارف ولا ايه. ما هو اخر الزمن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يأتي زمن على امتي يلوذ بالرجل 40 امرأة، هتبقى النسبة 1:40. فاحنا بننصح وبنقول البنات بتتدلل، يجي لها العريس تتدلل والاهل كمان يتدللوا. البنت تتعلم، انا مستعجل على ايه؟ لما تتعلم وتتخرج وفرص كتير تجي لها ما بيحصلش، تبتدي البنت تقول لا، تبتدي البنت تتدلل، تبتدي البنت تكبر، تبتدي خلاص تبتدي سكتها تقفل، تبتدي تتناقص طلباتها. البنت بتبتدي تتجوز وبعدين تبتدي معاملتها مع الراجل لا، راسي براسك، وبتشوف التلفزيون وفاهمه بقى انها لما تتطلق بتشتغل وتعيش حره وتعمل وتسوي، تتطلق وبقى تبتدي تمشي جنب الحيط، تبتدي تشوف بقى وضع المطلقه شكله ايه في بلدنا، تبتدي تتضايق، تبتدي تدور على عريس، ما تلاقيش عريس يناسبها. ما هي واحده مطلقه وعندها 30 سنه تتجوز ايه؟ تتجوز ايه؟ انهي شاب هيروح يتجوز بنت عندها 30 سنه سبق لها الزواج مطلقه؟ افترض انها كمان ما خلفتش، يعني ربنا اكرمها وما خلفتش، يتجوز واحدة عندها 30 سنة مطلقة ليه؟ طب ما البنات على قفا من يشيل، على قفا من يشيل. يحصل بقى عند الهانم اللي اتنرفزت على جوزها وعملت راسها براسه وطلقت سنة 30 سنة، الفرص تضيق، تتجوز مين بقى؟ اللي عنده 40 و45، اللي عنده 40 و45 ده يا متجوز يا أرمل يا مطلق وعنده عيال، مش كده؟ هنا بقى يبان ايه؟ يبان الجواز هو العرفي. فاحنا بننصح الستات، الست اللي متجوزه تحافظ على جوزها، تحافظ على جوزها. انا جات لي ست يوم الاربع اللي فات ببساطه خالص عاوزه تتطلق وعندها عيال، بتقول بيعاملني معامله وحشه ما بيندهليش باسمي. قلت لها يعني ايه ما بيندهلكيش باسمي؟ قالت لي بيقول لي هاتي خدي روحي. قلت لها طب ايه يعني ندهلك باسمك يعني؟ يعني ما هي شايفه التلفزيون ازاي بقى بينده عليها وبتنده عليه ها؟ يعني شكوى غريبه جدا. يعني انا بقول لكم عشان تاخدوا بالكم الرجاله يعني يظهر ان الست تحب ان جوزها ينادلها باسمها. يبدو هذا لان هي بتقولها وبتقولها بانفعال. وانا طبعا دهشت. يعني ايه ما ادلكيش باسم؟ عمره ما بينطق اسم على السام. ايه طب ايه يعني مش فاهم؟ يعني مش فاهمها. يعني طبعا انا مش فاهمها لكن الستات طبعا هناك فاهمين. فبرضو انت لما تبقى متجوز ابقى ما تنساش انك انت كل شويه تقول لها ايه؟ يا نعيمه. فعاوزه تطلع عشان جوزها ما بيندهلهاش باسمها. فمساله الطلاق بقت سهله، بقت سهله. وزي ما قلت انا التلفزيون بيجيب تخلف عقلي للرجاله والستات اللي ما بيثقفوش انفسهم. بقول للستات تاني خلوا بالكم من رجالتكم. اللي متجوزه تحافظ على جوزها لان ظل راجل ولا ظل حيطه. مهما كان بيعمل لو اتطلقتي مش هتلاقي غيره ولا ضفره وهتندمي. والمطلقات كتير قوي في البلد والارامل اكتر. بقول للبنات لما يجيلك الشاب كويس خلاص اقبلي وده نصيبك ربنا بعتهولك، ما ترفضيهوش والا تبقي اتبطرتي. خد الورقه اللي جت دي تطلعي اعتراف دي على الكلام، هات على طول دي. فاما تيجي للبنت المعارضه شوف يا استاذ مختار دي تخص الموضوع ولا بره الموضوع. فبقول للبنات برضو لما يجيلك الشاب الكويس المتدين اقبلي لان الفرص ما بتتكررش. الفرص ما بتتكررش. طلعت معارضة برضو؟ قول يا سيدي بتقول ايه؟ ارجوك يا سيدي تدبرني ماذا افعل؟ كنت متزوجة وطلقت بعد ان انجبت طفلة، وسبب الطلاق حماتي شاهدت زوجي واختي مع بعض تزوجت مرة اخرى من شخص اخر وحصل نفس الموضوع وطلقت، والان يريدون ان يرجعوني الى زوجي الثاني وكانت اسباب الطلاق واحدة، ماذا افعل يا سيدي؟ وانهم خيروني الرجوع الى الزوج الثاني او الطرد من المنزل وانا ماليش حد ابدا، ماذا افعل؟ ترجع لجوزك. رجع لجوزك احسن. كويس انك هترجع لجوزك. هو يعني عمل خطيئة او عمل حاجة؟ اللي انا فاهمه من الجواب انه مش مع اختها وحاجة زي كده. يعني الكلام ده احنا قلناه قبل كده وقلنا انه لا يصح الجمع بين الاختين في الحلال، اما الحرام فلا يحرمه الحلال. فترجع لجوزك بدل ما خلفها منه، هو اولى. هو ايه؟ أول. نعم. قلتم فضيلتكم يوم الجمعة الماضية في تفسير الآية سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه مع سيدنا جبريل خشية نسيان القرآن، فتعهد له الله سبحانه وتعالى بتحفيظه القرآن دون عناء منه أو تعب ودون أن ينساه إلا ما شاء الله، ولم يشأ أن ينسيه القرآن إلا أن هناك حديث في صحيح البخاري عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بتاع أبي، بتاع أبي، إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبي يقرأ فقال لقد ذكرني آية كنت قد نسيتها. تمام مش كده؟ تمام. أيوة، لكن إحنا بنقول رأي من الآراء. يعني هم قالوا إنه لا تنسى، فلم يشأ ربنا أن ينسيه. كنت تحصل حادثة واحدة، مرة واحدة في العمر كله، ان ابي يقرا ويسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول انه، وفي روايه تانية مش ان هو ساله، ابي ساله قال له هل نسخت يا رسول الله؟ قال نسيتها. فلما تحصل حادثه مره واحده مش معنى كده انها تبقى حكم، لكن هي بس عشان يبان قدره الله تبارك وتعالى لا اكثر ولا اقل. وعشان كده انا قلت انه فلم ينس، فلا تنسى تبقى لا دي نافية، وقلت ان لا دي ممكن تكون ناهية، اي سنقرئك فلا تنسى، ينهاه عن ان ينسى العمل بالقرآن او انه ينسى القرآن من انه ما يرددهوش. فكلامك انت صحيح سليم 24 مرات، لكن ده مش معناه انه هو حينسى، وينسى برضو بمعنى ننسخ، يعني ان ربنا يرفع التلاوة ينسيه عشان يرفع التلاوة ينسخها يعني. نعم. قلتم فضيلتكم، كويس انك انت متنبه يعني. قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي او قبل الماضي انه يحكى انه يمكن ان ينزل اللبن من ثدي المرأة بمجرد الوطأ، ولا يشترط ان ينزل اللبن بالحمل والولادة، فما هو مصدر نزول اللبن في هذه اللحظة، مع العلم أن سيادتكم وضحتم في دروس رمضان الماضي أن اللبن ينزل في اليوم الثاني أو الثالث للولادة؟ طبعا هو ما بينزلش في اليوم الثاني أو الثالث، هو بينزل في أول يوم تقريبا المفروض، يعني المفروض فإذا تأخر ينزل في اليوم الثاني أو الثالث. لما أنا قلت أنه ممكن اللبن ينزل بالوط فقط بلا حمل، ده افتراض للفقهاء مش مصدر علمي. انت عارف انا دايما بقول ما ترك الاوائل من كلمات لقائل. الحكم ايه؟ الحكم انه في اولاد الرضاع، اولاد الرضاع، بنقول لما الست ترضع ولد يبقى جوز الست دي بالنسبة للولد ده ايه؟ ابوه. ليه؟ لانه هو صاحب اللبن، هو صاحب اللبن. فقالوا صاحب اللبن ازاي؟ قالوا بمجرد الوطء، بمجرد الوطء أن يطأ الرجل امرأته، فإن نزل اللبن بغير ما تحبل وتولد يبقى هو صاحب اللبن. فده افتراض من الفقهاء بس، لا أكثر ولا أقل، يعني على أساس أنهم بيقرروا أن زوج المرضع هو صاحب اللبن، فأي لبن هترضعه لابنها اللي هو ابنه ما جراش حاجة، ده ابن بالنسب، أي حد غريب يبقى هو أبوه بإيه؟ باللبن، لأن اللبن ده ناشئ من إيه؟ من الوط، مش الحمل والولادة. دول اللي عايزين يقولوه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الست هتحبل ازاي؟ بايه؟ بالوط. واضح؟ فاذا كانت هتحبل بالوط هيترتب على الحبل انها تولد، وترتب على الولادة انها ايه؟ تنزل لبن من صدرها. السبب في ده كله اصلا ايه؟ الوط. يبقى الواطئ صاحب اللبن، وإل ولو لم تحمل ولو لم تلد. فده افتراض، افتراض فقهي بس. نعم. وفي الوقت نفسه زي لو فرضه حصل ان الست نزل من صدرها لبن من غير ما تحبل ولا تولد ورضعت، يبقى الراجل اب ولا لا؟ ايوه يبقى اب. بس زي ما قالوا، زي ما قالوا عن الخنسة وعملوا لها ابواب، يرث ميراث الذكر ولا يرث ميراث الانثى؟ الخنسة الذي هو لا ذكر ولا انثى، يرث باعتباره ابن ولا يرث باعتباره بنت؟ وبعدين افترضوا لو ان رجلا حمل وولد، الحكم ايه؟ يبقى اب ولا يبقى ام؟ يبقى اب ولا يبقى ام؟ يحبل ويولد ازاي الرجل؟ ازاي؟ افترض، افترض هذا الفقهاء. وكنا احنا زمان الواحد كان يشوف الكلام ده ويقرا الكلام ده ويقول سبحان الله الناس دي بتفترض المستحيل، لكن دلوقتي ما بقاش فيه مستحيل، لان شفنا دلوقتي ان شبان ورجاله لما يستنى راجل لحد ما يروح الجامعه، وبعد ما يروح الجامعه يقلب يبقى ست، ياخد هرمونات وياخد ما اعرفش ايه ويروح يعمل عمليات حاجات طبعا. فما ترك الاوائل من كلمه لقاء، فده افتراض. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: تعرفت على زميله لي بالعمل حديثه التخرج من الجامعه ونحن متقاربين سنا وفي كل شيء، عرضت عليها الزواج فوافقت باقتناع، وعرضت الأمر على أسرتها وتم الزواج والحمد لله، وعاشت معي في عش الزوجية في شقة مستقلة، وهي معي في منتهى الأدب والأخلاق، لدرجة أنني طلبت منها التفرغ للبيت فوافقت واستقالت من عملها. المشكلة يا سيدي أنني بعد مرور شهر واحد من الزواج الذي مر عليه الآن حوالي 6 شهور لم أستطع أن أقترب منها، وإذا مست يدي يدها قالت كأنها أمسكت نارا وتمتنع عن المعاشرة الزوجية، بل فضلت أن تمكث بمنزل أسرتها وتقول إن هذا غصب عنها ولا تدري سببا لذلك، علما بأنها متدينة جدا، تقوم الليل للصلاة وقراءة الورد، وتحفظ كثيرا من الأحاديث، وبخاصة الحديث الذي يقول إذا امتنعت المرأة عن زوجها باتت تلعنها الملائكة. يقول: نحن الاثنان في دوامة يقولون لنا إن هناك عمل معمول لها، فهل هذا صحيح وماذا نفعل؟ تبقوا تيجوا تقابلوني يوم الأربعاء. يوم الأربعاء أنا بقابل الناس الساعة 5. اتفضل. دي مشكلة خاصة مش مشكلة عامة، دي عاوزة أخد وعطا معاكم انتوا الاثنين، لأن واحدة من الاثنين يا إما المسائل تعود إلى مجاريها يا إما يحدث إيه؟ الطلاق. فلازم نعرف الخلفيات إيه؟ نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أصبحت من عشاق فضيلتكم بعدما أظهرت لي العديد من الكرامات، سواء كانت في حياتي اليومية النهارية. كرامات مين يا ابني متحمل؟ احنا لا عندنا كرامات ولا نعرف حتى حاجة عن الكرامات. نعم. او مجيئك لي في الرؤية لتثبت لي انك على حق، لانني كنت في بادئ الامر في غفلة حين كنت اناقش او اجادل في بعض الافعال، والان انا نادم جدا جدا على كل كلمة تكلمتها في حقكم، وهذه حقيقة والله على ما اقول شهيد، فأرجو من فضيلتكم السماح والعفو عني والدعاء لي بما أنت تحبه لنفسك ولأحب الناس إلي. ربنا يصلح حالك. لي استفسار وليس سؤال. نعم. وهو: حضرت لتأدية صلاة في مسجد، وحين حان موعد الأذان رأيت من يقوم على خدمة المسجد يذيع الأذان من شريط التسجيل، علما بأنه كان يوجد في المسجد من هو يجيد الأذان، وكان في المسجد أيضا شيوخ وعلماء، ولم أراهم يقومون بنهي أو إطفاء التسجيل، فهل هذا جائز؟ ده عندنا احنا هنا، عندنا احنا هنا بنعمل كده، مسجلين الأذان بأصوات شيخ حبيب وغيره، وبنيجي في مواقيت الصلاة لما يكون مفيش ناس من اللي احنا أجزنا لهم الأذان بنزيع التسجيل. انت طبعا شفت الكلام ده وبتستغرب، وباين عليك انت من كلامك في البداية انك كنت من الناس المعترضين، كل ما تشوف حاجة تعترض، كل ما تشوف حاجة تعترض وتنتقد، فتشوف رؤية تثبت لك انك على خطأ او ان احنا بفضل الله على حق، زي ما انت بتقول يعني، زي ما انت بتقول. شوف يا ابني، احنا بنعمل كده لسببين. السبب الاول ان الاذان لازم يكون شرعي من حيث النطق، من حيث النطق، لان كثير من الاذانات بنسمعها في الزوايا والمساجد غير شرعي، غير شرعية، يعني الكلام غلط. صحيح بيقول الله اكبر وحي على الفلاح، لكن الكلام غلط، لانه لما يقول حي على الفلاح عمل الف بين العين وبين اللام. لما اقول الله اكبر يبقى عمل الف زايده، ويقول حاجات كتير قوي بتسمعوها طبعا، فبيبقى في خطا، فبنخاف ان اي واحد يقوم ياذن يبقى الاذان غير شرعي. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، المؤذن قد ياذن اذان شرعي وصوته مش حلو، واحنا بنهتم بالصوت في الاذان، لان السنه كده. وزي ما قلت انا قبل كده، اللي شاف الاذان في الرؤيه مين؟ عبد الله بن زيد. والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يعمل اعلان عن الصلاه ازاي. قالوا نعمل ناقوس، قال لا لا لا، ناقوس النصارى. قالوا نعمل نار، قال لا، انا نار المجوس. نرفع علم، قال لا احنا ده. فقام مهتما، الهم يعني شديد عليه، يدعو الناس للصلاه ازاي. اما جاي يصلي ثاني يوم في الفجر، لقى واحد جاي يقول له: يا رسول الله، لقد املي علي الاذان في المنام. سمى الأذان وقام قايلهوله بالنص. الملائكة جت ملته للصحابي ده، فنزل جبريل يقول له: هو ده الأذان يا محمد. يبقى رؤية الرجل ده ايه؟ صادق. أولى الناس بقى بالأذان بالعقل مين؟ هو. إذا كان ربنا بيمليه هو، الملائكة جت تقول له هو. شوف بقى رسول الله يقول له ايه؟ علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. يوم ما يخلوش هو يأذن ويخلي بلال يأذن. شوف شوف الغرابة. ها يبقى ده معناها إيه؟ إن صوت المؤذن لازم يكون صوت حلو محبوب ما تمجوش الأذن. طيب ما مش ضامنين بقى مين اللي هنا، يمكن بيعرف يأذن آه لكن لم نجيزه ما سمعناهوش، يمكن لما نسمعه نقول له الله يفتح عليك لكن ما سمعناهوش. فخدم المسجد عندهم تعليمات، أما يكون ما فيش حد، الشيخ حبيب مش هنا، أحمد طلبة مش هنا، الولد مش عارف مين من هنا مش هنا، أحط التسجيل. سمير طلبة قاعد، سمير طلبة ما يعرفش يأذن، مش ما يعرفش يأذن، ما يعرفش أذان الشرع، يعرف وأنا أعرف أذان الشرع، لكن ما الأذان ده عاوز واحد يكون صوته قوي ونغمته مظبوطة، فمش أي شيخ. أنت فشفت المسجد مليان شيوخ قاعدين بيدرسوا ما حدش فيهم نطق. أيوه ما ده مش ما مش شغلته إنه يأذن، مش شغلته يأذن نشاز، يأذن نشاز مش مظبوطة. طيب هل يجوز بقى الأذان من التسجيل؟ يجوز. ليه؟ لأن الأذان يا بني فرض كفاية، فرض كفاية. فإذا أذن في المدينة أذان واحد ولم يؤذن في أي مسجد آخر خلاص تقام الصلاة بس. يعني احنا ممكن دلوقتي أذان العشاء يبدأ في جامعة جنبنا هنا، أذن العشاء وإحنا قاعدين بندرس، وعملتها كذا مرة عامدا، وعملتها في مسجد محمود عامدا، أذن العشاء وقعدت أكمل الدرس عشان يطلع واحد ينط لي بيقول العشاء عم الشيخ صلاة عم الشيخ، يعني عشان يطلعوا لي دول أو جايبهم فهموا. فبعمل كده وبقعد بعد العشاء ما تدنى بربع ساعة أو تلت ساعة هيقوم بقى الشيخ حبيبي يأذن العشاء بعد وقتها، مش ممكن. فبنقول إيه؟ أقم الصلاة، أقم الصلاة كده من غير أذان. أي ليه؟ ما أذن لها، أذن لها فين؟ في المرسى والعباس، في سيدي جابر. ها فالأذان فرض إيه؟ كفاية. الأذان إعلان عن دخول وقت إيه؟ الصلاة. فإحنا بنعلن عن دخول وقت الصلاة بالأذان المسجل فلا بأس به. ولعلمك في دولة اسمها اللي هي دولة من دول الإسلامية الأردن، ما فيش أي أذان يحدث في أي مسجد أبدا. الأذان مسجل في جميع مساجد الأردن من خلال الإذاعة، أذان واحد في جميع المساجد. أقم الصلاة كده من غير أذان. أي ليه؟ ما أذن لها، أذن لها فين؟ في المرسى والعباس، في سيدي جابر. ها فالأذان فرض إيه؟ كفاية. الأذان إعلان عن دخول وقت إيه؟ الصلاة. فإحنا بنعلن عن دخول وقت الصلاة بالأذان المسجل فلا بأس به. ولعلمك في دولة اسمها اللي هي دولة من دول الإسلامية الأردن، ما فيش أي أذان يحدث في أي مسجد أبدا. الأذان مسجل في جميع مساجد الأردن من خلال الإذاعة، أذان واحد في جميع المساجد، مش أي واحد يطلع يأذن. فده جايز، ده جايز، وإحنا نتمنى أن يبقى عندنا كده، يعني نتمنى يبقى الأذان مسجل في جميع الزوايا والمساجد بصوت المؤذنين المعتمدين، ويبقى هو واحد بس بيأذن كفاية للبلد يعني. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أعمل في وظيفة عامل إنقاذ بأحد شواطئ الإسكندرية. لحظة والله، خد بالك الأذان، الإقامة لا، الإقامة لا، الأذان آه ممكن يبقى مسجل لكن مش هتلاقيني مسجل الإقامة، خدت بالك؟ الإقامة يبقى لازم مين اللي هيقيم الصلاة؟ ناس هتصلي، واضح؟ الأذان إعلان عن دخول الوقت، فده الفرض، فرض كفاية. نيجي بقى للإقامة، ساعة ما تيجي تصلي تقيم إيه؟ الصلاة. بعد الأذان بخمس دقايق، بعد الأذان بساعة أنت حر، فالإقامة ما ينفعش تكون مسجلة. يعمل بقى في شواطئ، قول لنا سؤال تاني من الأول. أعمل في وظيفة عامل إنقاذ بأحد شواطئ الإسكندرية، وعندما ينتهي الصيف وتأتي نوات البحر أغوص في المياه لأخرج خبيئة الربال من قطع ذهبية أو فضية سقطت من المصطفين، وأقوم ببيعها والتعيش من ثمنها، وقد أخبرني بعضهم أن ذلك حرام، وأنه من الممكن أو وأنه كان من المفروض ألا أتعجل في بيعها، فربما ظهر صاحبها. والسؤال: هل هذا المال الذي أتحصل عليه نتيجة تعبي حلال أم حرام؟ وإن كان حراما فماذا أفعل في أموال كثيرة اكتسبتها من هذا الطريق؟ يا أخي بارك الله لك، مين قال لك أنه حرام الكلام ده؟ ما يلقيه البحر من غير جهد، يعني بدل ما تغطس وتغوص وتعمل، أنت قاعد على الشاطئ وألقى البحر إليك، ما يلقيه البحر جائز الحصول عليه، لأن البحر مشاع. يعني أنا قاعد على البحر وبصيت لقيت سمكة راحت محذوفة علي، أخدها أنا مخدهاش؟ أخدها. لقيت أي حاجة طلعت من البحر، فكان الفقهاء بيقولوا إنه دفائن أهل الجاهلية لها حكم، ليه الركاز لما اتكلموا عن البحر قالوا إنه البحر أباح ربنا سبحانه وتعالى وسخر لنا البحر نأكل منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، فبان إنه المستخرج للحلية من البحر ملكه، مش ملك إيه حد، لكن المقصود طبعا بالحلية اللي هي اللآلئ اللي هي بتنزل بتفتح القوقعة وحاجة زي كده. طبعا اللي انت بتتكلم عنه ده وضع تاني بقى، ده مش ما يلقيه البحر. فالناس اللي قالوا لك حرام تخوفوا من ان دي يحتمل ان يبقى حكمها حكم اللقطة، حكمها يكون حكم ايه؟ اللقطة. طبعا حكم اللقطة معروف انك تعرفها سنة ثم تستمتع بها. فانت النهاردة لما بتغوص وبتجيب الحاجات دي ربما يظهر صاحبها، فهم بيتحوطوا معاك. مفيش ما يمنع انك انت، طبعا انت في الصيف ما بتعملش الكلام ده، في الصيف لو طلعت الحاجه دي في الصيف ولقيتها ما يصحش تبيعها، تستنى ان ربما اللي وقع منه حاجه في البحر يجي للغطاس ويقول له النبي انا وقعت مني حاجه ودي غالي عليها، انزل شوفها لي او ما يزال، فيظهر صاحبها. فاحنا بننصحك بانك انت تنتظر على الحاجه اللي بتجدها دي، تنتظر عليها ايه؟ سنة. إن ظهر صاحبها ظهر، ما ظهرش توكل على الله واستمتع بها. نعم. قلت فضيلتكم كثيرا، لكن ما فيش بقى ما يمنع أنك أنت في اللي فات تتحوط بأنك أنت تخرج خمس القيمة للمنافع العامة للمسلمين، خمس القيمة. نعم. قلت فضيلتكم كثيرا إن كل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أدراه، وكل ما جاء وما يدريك فلم يدريه، فماذا عن قول الله وما يدريك لعله يزكى وقد أسلم فعلا ابن أم مكتوم وتطهر من الجاهلية؟ طب ما لكن ما قالوش ربنا ما قالوش وما يدريك، ما قالوش هيزكى ولا ما يزكاش، لانه اللي يعرف انه فلان تزكى او ما تزكاش مين؟ ربنا. هل نزل لابن ام مكتوم براءه او قرار بدخول الجنه؟ هل هو من المبشرين 10؟ مش شرط. فكل ما يعني شوف، وما ادراك ما هي؟ رد بعدها قال لي نار حامل، خدت بالك؟ الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحق؟ قال ولا ما قالوش؟ بعدها على طول قال ايه؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فهمت؟ فكل ما ادراك دي ورا منها على طول ايه؟ الاجابه. وما يدريك لعل الساعه تكون قريب، امتى؟ قال له وراها فيه قول، ما فيش. لما قال له وما يدريك لعله يزكى او يتذكر فتنفعه الذكر، هل وراها قال له ولقد تزكى؟ بس. سيدة معها مبلغ 1000 جنيه كانت تعمل بإحدى الشركات، وقامت الشركة بإنهاء عملها بالشركة وأخذت هذا المبلغ نظير مكافأة خدمتها، وهي مطلقة ومعها طفل وأرادت أن تعمل فلم تجد عمل مناسب من أجل طفلها، فعرضت المبلغ على تاجر، فقال لها التاجر إنني أسافر إلى بورسعيد والقنطرة وأحضر بضاعة مستوردة، فمن الممكن أن أخذ المبلغ أتاجر به مع باقي نقودي وأعطيك ربح هذا المبلغ 100 جنيه شهريا، وأعطيك شيك على بياض لضمان حقك، حيث أن التاجر عنده محل وعقار كما أن سمعته نظيفة ومضمونة، فهل هذا الربح حلال أم حرام؟ بدم حدده يبقى حرام، بدام حدده بمية جنيه كل شهر خلاص حرام على طول. انما لو انه هياخد المبلغ وحسب ما يكسب يديك نسبة المكسب، خسر عليك الخسارة مكسب عليك المكسب بالنسبة اللي يكسبها، دي التجارة. انما كده ده مش تجارة بقى، ده بنك متنقل، بنك. نعم. خطيب احدث على المنبر، فهل يترك المنبر ويتوضأ؟ طبعا يشترط له ذلك، يعني بيشترطوا ان خطبة الجمعة بالذات يشترط لها الطهارة من الحدثين، خطبة العيد لا، بعكس، لان خطبة الجمعة يعقبها الصلاة، خطبة العيد بعد الصلاة. فان احدث الامام في خطبة العيد ما ينزلش من على المنبر، انما ان احدث في خطبة الجمعة لازم ينزل، ومش عيب ومش غلط. طب يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ بيخطب واحدث، يعمل ايه؟ يقول مكانكم ويقوم نازل، راح متوضي وراجع يطلع المنبر ويكمل خطبته، مجراش حاجه، مجراش حاجه ابدا. واللي قاعدين ما دام فاهمين ما حدش فيهم هيتكلم، اللي قاعدين بقى ما هماش فاهمين طبعا هينهقوا، كله هينهق بقى، ده يطلع فيها ويطلع فيها ويطلع فيها. هل ده حدث ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدث شيء مشابه، مشابه، انه النبي صلى الله عليه وسلم اذن للصلاه وكان في حجرته، ثم اقيمت الصلاه واصطف الناس، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم للمحراب، ثم قال مكانكم، وراح على الاوضه فضلوا واقفين، ثم خرج ورأسه يقطر ماء، فتوجه إلى المحراب وكبر وصلى بالناس. إيه الموضوع؟ كان مش متوضي؟ لا، كان جنب، كان جنب، وتذكر أنه ما اغتسلش فراح اغتسل. طب يعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان يعلمنا إيه؟ إن حاجة زي كده لما تحصل مفيش حاجة، وضع طبيعي، إيه جرى يعني؟ بيخطب الامام واحدث غصب عنه، يحصل لاي انسان، يحصل لاي انسان في الدنيا ممكن حاجه زي كده تحصل، خلاص ينزل يتوضا ويرجع، الدنيا ما تهددش، ايه جرى يعني؟ جرىش حد. نعم. صاحب هذه الرساله يقول ان والدته مسنه ومريضه بشلل، وهو الذي يقوم على خدمتها، يقول هي لا تطلب الوضوء والصلاه الا اذا طلبت منها انا ذلك، فهل إذا أنا سهوت أو تكاسلت عن قيامي بهذا العمل ونتج عنه عدم صلاتها، هل أتحمل أنا وزر عدم صلاتها؟ شوف يا ابني حبيبي، أنا بقرأ بين السطور، الأم دي لو حاسة إنك ما بتتضررش من إنك توضيها كان هتطلب منك في كل فريضة وفي كل وقت تعال يا ابني وضيني. الأم ما بتطلبش إلا لما أنت تقول لها، خايفة تتقل عليك، خايفة تتقل عليك. والأب والأم بيبقوا حساسين جدا نحو الأولاد لما يكبروا في السن، عشان كده ربنا قال فاخفض لهما، واخفض لهما جناح الذل. شوف قد إيه، ها؟ فإذا كان ما أقوله صحيحا وهو صحيح ان شاء الله، لان ما دام بتقول لها تعالى يا ماما اوضيكي تقول لك طيب يا ابني، يبقى معناها انها عاوزه تصلي، غير لو تقول لها يا ماما اوضيكي تقول لك يا ابني انا تعبانه مش وقته، معلش كمان شويه ما تيجي العشاء بقى اصلي المغرب مع العشاء، ها؟ لكن ده انت لما بتطلب منها بتوافق، يبقى معنى كده هي ما بتطلبش منك، ليه؟ خايفه تتقل عليك، تبقى انت مش مظبوط. وفي الحاله دي لما الام مش هتصلي هتبقى انت مسؤول، هتبقى انت مسؤول، لان هي يسقط عنها التكليف بعجزها عن الاداء. واحد متلقح في الارض مش قادر يقوم يتوضى يعمل ايه؟ يسقط عنه ولا ما يسقطش؟ يسقط، ها؟ فهتبقى انت المسؤول. وانصحك مزيد من العنايه بالام، مزيد من الحنان للام، لعل الله يدخلك الجنه بسببها. نعم. يقول أعمل بإحدى شركات القطاع العام، وأستغل الوقت بعد أداء عملي في حفظ آيات من القرآن الكريم فمنعني رئيسي بحجة أن هذا حرام، فما رأي الشرع في ذلك حيث أن ذلك يتم في الوقت الذي أنهيت فيه عملي؟ أنت غلطان أنك وريت رئيسك الكلام ده. رئيسك فيلسوف، ولو شافك بتقرأ مجلة الكواكب ما كانش قال لك حرام، كان قال لك ما تخلصها بديها لي. أنت غلطان، ده عبيط عبيط، غلط منك. أنت قاعد في الشغل أديت عملك على الوجه الأكمل، خلاص ما عندكش شغل، قاعد بقى قاعد فاضي، تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بتستغل وقتك في انك انت تحفظ قرآن، يمكن ربنا يبارك في المصلحة اللي انت بتشتغل فيها او في الشركة انت بتشتغل فيها بقرايتك للقرآن. لو رئيسك ده بيفهم ده، اذا كان كلامك انت صحيح، مش احسن ما ترغي مع زمايلك؟ مش احسن ما تغتاب غيرك؟ مش احسن ما تتكلم في السياسة وبعدين يودوك في داهية؟ مش احسن من ها؟ الا اذا كان بقى انت ممكن تشتغل وانت بتتكاسل ما بتشتغلش، وعامل اللي فيها درويش ومسكلي بقى مصحف، ساعتها يقول لك حرام، ادي الشغل حقه. فمش عارف، فاذا كان فعلا بتادي عملك وتخلصه على الوجه الاكمل، مالكش مدرس وعنده حصتين في النهار خلصهم وقاعد، والناظر بيقول ما تخرجوش الا مع التلامذه، طب يقعد يعمل ايه؟ تصحح الكراريس ودرس وخلاص. نقول له ما تقراش قران، طب يعمل ايه؟ يسرح. نعم، فانت غلطان انك خليت رئيسك يحس انك انت بتحفظ قران، يحسدك. في حاله اكتشاف بعض السرقات في العمل من اشخاص مهمين جدا، فهل الاسلام يحث على ان ابلغ عنهم؟ طبعا لازم، ده انت لازم، مش الاسلام يحث، ده واجب، ده مال عام، مال عام، والرقابه الاداريه قاعده اهي بتستنشع على شغل. روح، وهي احنا لو كنت انت تبلغ وده يبلغ وده يبلغ، كان حال البلد بقى بالشكل ده، كان اترصف الشارع 15 مرة، يترصف ويرجع يترصف ويترصف ويرجع يترصف، كان حصل كده، كانت اتبنت الفسائي وتهدت، واتبنت الفسائي وتهدت، كان حصل كده، كان حصل ان احنا مش لاقيين فراخ في الجمعية، كان حصل كده، كان حصل ان احنا ماشيين الشوارع كلها حفر ومطبات، كان حصل كده، ما كانش حصل كده. انما احنا بنشوف يقول لك انا مالي، انا مالي يا عم، المايه ما بتطلعش في العالي، ازاي؟ كل اللي يشوف سرقه او انحراف خاص بالبلد والمال العام الواجب عليه انه يبلغ، واذا ما بلغش فهو شريك في الاثم، وزره وزر الحرامي تماما. يبقى هو بياخد الرشوه وتخش انت النار، هو ياخد رشوه وتخش انت النار، لان هو طب ما هو مش هيخش، هو هيخش النار برضه، لكن احتمال خد رشوه في يوم من الايام ثم تاب الى الله وقال انه خد رشوه قد 1000 جنيه، راح جايب ال 1000 جنيه حاططهم في الجامع، تاب عليه ربنا. انت بقى ما تابش عليك ربنا، ما انت ما بلغتش. هو بيقول يعني عمل بالحديث، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الاخره. ايوه تمام، كويس كويس، من ستر مسلما في الدنيا بشرط تستره فيما يتعلق بذاته. يعني لو لقيته بيزني، لو فتشت او فضحت انه بيزني هتخش النار. لو لقيته بيسكر في السر، بدل مش بيجاهر بالمعصيه، بدل في السر وانت اطلعت عليه بيعصي بيزني بيسكر بيحشش، ايا كان اللي بيعمله ستره واجب. اما اذا كان ما يفعله يتعلق بالغير بالمجتمع، ستره مشاركه في الاثم. دلوقتي انت ماشي في الشارع لقيت واحد بيسرق دكان، بيحاول بيفتح القفل ويسرق الدكان، تقول استغفر الله استر مسلم وما اقولش، وتروح وصاحب الدكان يجي الصبح يلاقيه مسروق، يبقى انت شريك الحرامي على طول، على طول تبقى شريك له في الاسم. فهمت؟ فمن ستر مسلما هذا فيما يتعلق بايه؟ بشخصه بذاته، تصرفاته هو التي لا تتعلق بحقوق الاخرين. انما واحد دلوقتي بيسرق دكان ما بلغش عنه؟ ده انا بلغ عنه واقول يا عسكري يا بوليس الحق في حرام، لازم. نعم. اذا كان المهر المدفوع عن الزواج مهر رمزي ولم اقدم او لم اقوم بدفعه الى اهل الزوجه، فهل يبطل الزواج؟ لا ما يبطلش الزواج، احنا بنعتبر ان الزوجه تنزلت عنك مهر رمزي يعني 25 قرش، طلع 25 قرش دي لمراتك، ده ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. يعني طبعا بيبقى ايه الصداق المسمى بيننا، وبيجي في الوثيقه يقولوا 25 قرش مؤدب و25 خلاص. طبعا هم ما بياخدوش منك حاجه. طبعا بيستحب في الحاله دي ايه؟ انك انت تدفع صداق للزوج، دي حاجه، دي جنيه ولا دي حاجه. بنفترض بقى انك انت ما دفعتش حاجه، الزواج صحيح؟ ايوه صحيح. ليه؟ لان الشبكه احنا بنعتبرها جزء من الصداقه. فمجرد انك انت جبت لها دبله لبستها في ايدها، تبقى الدبله دي ايه؟ هي الصداق بس، فجوازك صحيح. نعم. فتاه تغطي راسها بالاشرب وباكمام طويله، ولكن لبسها الى منتصف الساق وتكمله بالجورب الاسود، تسال هل حجابها صحيح ام لا؟ وهل اشترط ان تغطي الى اسفل القدم؟ وهل اشترط تغطيه الكعبين ام لا؟ طبعا الزي بتاعي غير صحيح، لانه الشراب الاسود ما ينفعش، لانه بيشترط في الزي الشرعي انه لا يشف ولا يكشف ولا يصف. فالشراب لازق على رجلك يبقى وصفها، فان كان شفاف يبقى شف عنها. ها ما ينفعش. فلازم الزي يبقى طويل، لازم العوره كل الجسم ما عدا الوجه والكفين، الودن والحلق اللي مدلدل ده عوره. فطبعا زي ما قلنا ستات كتير بتبقى منزله الحلق من الطرحه، منزله الحلق كده، الشكل طبعا بيبقى شكل وحش ممجوج، وفي الوقت نفسه بيبقى ايه، هي كده مش ملتزمه. ولازم الزي يبقى طويل لحد الكعبين، لازم يبقى لحد ايه الكعبين. نعم. يقول صليت العشاء وراء امام فقرأ سورة الفاتحة والبسملة بقوله بسم الله الرحمن بالفتح وليس بالكسر، وأيضا الرحمن الرحيم بالفتح وليس بالكسر، وعندما سألته قال هذه قراءة، فهل هذا صحيح؟ لا، ده هو بيهزر معك لأنه بسم الله اللهي، شوف الجرة دي، شوف الكسرة دي، لأنه مضاف ومضاف إليه. الرحمن صفة الله، الرحيم صفة الله. لو هو عاوز يعملها قراءة، عاوز يعملها، يقول إيه؟ بسم الله الرحمن، مش الرحمن، الرحمن، أي هو الرحمن، يعتبرها استئناف ويعتبرها مبتدأ، يعتبرها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، لو عاوز يعملها قراءة. إن أنا جيت، أنا ما جيتش، عشان ما توقعش رئيسها برضه في مسؤولين، كان فاكر إن أنا جيت لكن أنا ما جيتش، فاتكتب اسمي غلط، شرفي ده يومين، أنا مش من حقي. ده إذا كان قطاع خاص، إذا كان قطاع عام فما العام حرام إنها تاخدهم، لكن عشان ترجعهم للقطاع العام حدوتة تانية بقى، حدوتة تانية، فتحطهم في الجامع لأن الجامع ده قطاع عام. ايوه، ما هو منفعه عامه، يعني منفعه ايه؟ عامه، عام يعني ايه؟ قطاع عام ملك الشعب، هم لما عملوه قالوا كده انه القطاع العام ده ملك الشعب، يبقى منفعه ايه؟ عامه. فاللي عنده اي حاجه من قطاع عام وحاسس انه فيها شبهه ما يقدرش يردها، يحطها في المساجد، يحطها في المستشفيات، يحطها في الملاجئ، الحاجات اللي هي عباره عن ايه؟ منفعة عامة، فاهم؟ اللي هي منفعة ايه؟ عامة. انما ما كان خاصا باحد لابد ان يعاد الى ايه؟ الى صاحبه. طب جهلت ارباب، مش عارف، واحد اشتغل نشال وتاب، طب عارف اصحاب المال منين؟ يبقى في الحالة دي يعمل ايه؟ من جهلت ما جهل اربابه، يبقى حكم ايه؟ المال العام، يخش فين؟ في المنفعة العامة. نعم. تزوج رجل له ولد من امرأة أخرى لها بنت من رجل آخر، ولم يرضع الولد منها، والبنت رضعت من أمها في وجود هذا الرجل، أي رضعت من لبنه كما قلت فضيلتكم، أي لبن الأم الزوجة. والسؤال، هل يجوز زواج ابن الرجل لبنت زوجته؟ لا طبعا لا، مادام هي رضعت بنت جوزها أصبحت بنت جوزها إيه؟ بنتها. ابنها بقى من راجل تاني أصبح أخو بنت جوزها من إيه؟ بالرضاعة. ما ينفعش. انما لو هي ما رضعتش بنت جوزها خلاص ده ابن راجل غريب وده بنت ست غريبه ما كان بقى ممكن. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: بفضل من الله وتوفيقه ما زلت اواصل حفظ القران الكريم بالمسجد، ولكن شيخي لاحظ اخطاء بمصحفي يجب ان اتنبه لها، وحاليا لا استطيع شراء مصحف مثل مصحفي الذي احفظ عليه. والسؤال: هل يجوز ان اضع هذا المصحف واخذ مثله من المصاحف حتى اواصل هذا الحفظ، ام امتنع عن الحفظ حتى يرزقني الله بمال متوفر لاشتري مصحف اخر؟ تحطه فين؟ تحطه في الجامع اذا كان فيه اخطاء، واللي بيحفظك بيقول لك ده فيه اخطاء، طب تحطه ازاي وتوقع غيرك في الخطا؟ من فضلك هات لي المصحف ده ليا انا اشوفه وشوف الاخطاء اللي فيه، وانا هدي لك مصحف من عندي انا هديه. لكن المصاحف اللي في المسجد دي وقف، وقف ما يصحش ان احنا ناخدها بره المسجد، موقوفه على ايه؟ على المسجد. يتقرا فيها جوه فين؟ جوه المسجد. بره المسجد اول ما تاخد المسجد مصحف تطلع بيه بره الجامع كده يبقى ارتكبت الاثم. فمن فضلك هات المصحف تعالى لي كمان. ماشي انا شلت بس ماشي. اتفضل. يقول: لو سمحتم فضيلتكم، ان والده ووالدته توفي منذ 7 سنوات وكان لم يصلي او يصوم، وكذلك هو، ولكن الله يقول: لكن الله هداني الان وعرفت طريقي الى الله، فاحب ان اعرف اذا كان ممكن اصلي لهم مع صلاتي او اصوم لهم لعل الله يرحمهم. صلي وصوم. لا يضيع الخير ابدا، ما يضيعش. طبعا انت ربنا هداك وبتصلي دلوقتي وبتصوم، ابوك وامك ما كانوش لا بيصلوا ولا بيصوموا، هتعمل ايه؟ تصوم؟ صوم عنهم وصلي عنهم، ولعل الله تبارك وتعالى يتقبل. ان ما تقبلش يحصل ايه؟ هيترموا، هيبقوا من حقك وهيبقى بر، هتاخد ثواب البر وتاخد ثواب الصلاة والصيام الزائد. لكن احنا بنعتقد ان ربما ربنا تبارك وتعالى يتقبل، لان الولد من فعل ابيه، من عمله الولد من عمل الاب، فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل. واذا كنت ربنا موسع عليه الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. نعم. ارجو توضيح الرؤية حول عمل المرأة بوجه عام، هل هو مباح على العموم أم مباح للضرورة، وما هي حدود الضرورة في عصرنا الحالي؟ وإذا كانت المرأة تعمل في غير ضرورة الآن فالزوج موفر حياة متوسطة والحمد لله، لكن تخاف المستقبل وعثراته، فهي لا تملك إلا راتبها الشهري، هل تثاب المرأة على المشقة الجسدية والنفسية التي تعانيها بسبب العمل؟ احنا يمكن اتكلمنا على الموضوع قبل كده كتير قوي. هل يجوز للمرأة أن تعمل؟ نعم يجوز للمرأة أن تعمل بشروط. قلنا هذه الشروط، قلنا الشروط دي أولا ألا يكون خروجها من بيتها فتنة لها أو لغيرها، ثانيا تكون ملتزمة بالزي الشرعي، ثالثا أن يكون العمل الذي تعمل به يتلائم مع طبيعة المرأة، يعني ما تشتغليش نقاش مثلا تطلع على السلم تنقش مثلا. رابعا ألا يكون في عملها اختلاء بالرجال وفي خلوة إلى آخر الكلام ده كله. بعد كده أن تكون هي محتاجة للعمل، أن ترتزق منه تعصم نفسها، أو أن يكون المجتمع في حاجة إلى هذا النوع من العمل. يعني صح أن الست مش محتاجة، أيوة مش محتاجة تشتغل، لكنها طبيبة أمراض نساء، فلو قلنا ان اطباء امراض النساء الستات دول ما يشتغلوش ويقعدوا في بيوتهم، هتضطر تودي انت مراتك للدكتور راجل مع على ما فيها بقى من حرج واهانه واحساس بالله، يعني احساس طبعا. نشوف انا الراجل بقى مودي مراته لراجل يكشف عليها امراض نساء، مساله يعني مش سهله. طب ليه؟ اصل ما فيش ست، ليه قاعده في بيتها بتقول لك انا مش محتاجه اشتغل؟ الله، لا، في الحالة دي المجتمع ايه محتاج لها؟ المدرسة اللي بتدرس، طب ما فيش مدرسات، طب والبنات اللي داخله تتعلم القرايه والكتابه دي يعلمهم رجاله ولا يعلمهم ستات؟ اهو كده. يبقى اذا عمل المراه جاهز بشروط، شروط خاصه بيها هي، اللي هي الارتداء الزي الشرعي، ما تختلفش بالرجال، ما يكونش خروجها فتنه، يكون بموافقه وليها، موافقه وليها، الزوج او الاب او الاخ يكون موافق على هذا في الوقت نفسه، ان يكون لعملها ضروره، اما ضروره خاصه بها واما ضروره ايه عامه. نعم. رساله بتوقيع ابنتك الحائره، تقول هي طالبه في المرحله الاعداديه تعاني من مشكله تؤرقها، تقول منذ فتره ليست بقصيره استيقظ احيانا في منتصف الليل وارى امامي رجل وجهه مضيء يقف امامي على مسافه 3 أمتار تقريبا، اراه مره على شكل شيخ ومره اخرى اجد صورته على شكل ابي لكنه يختلف فيه لون عينيه، ومرة ثالثة أراه على شكل شاب يرتدي القميص والبنطلون، وأجدني خائفة جدا بعد ذلك وأحس أنني غير قادرة على الحركة ولا أستطيع التكلم أو الصياح. وأحيانا وأهل البيت نيام أستيقظ على نور أحمر وهناك من يناديني باسمي ويظل فترة من الوقت ثم يختفي النور ويختفي الصوت، وإذا استطعت القيام فإنني أقرأ القرآن لفترة طويلة لعلي أحس براحة نفسية تمكنني من النوم بعد ذلك، لكن هذا للأسف لا يحدث، علما بأنني أسكن في منزل حديث البناء منذ حوالي 3 سنوات وأبي وأمي على قيد الحياة، وأعيش وسط إخوتي البنات وأخي وعائلتي مستقرة ولا أعاني من أي مشاكل عائلية والحمد لله. أخبرني يا سيدي ماذا أفعل فيما أنا فيه؟ طب نجرب انك ما تناميش في اوضه لوحدك، تنامي مع حد من اخواتك البنات، ونجرب انك لما قبل ما تنامي تتوضي وتقري ايه الكرسي قبل ما تنام، نجرب الكلام ده وان شاء الله ما يتكررش الكلام اللي انت بتشوفيه ده اذا عملت كده. لو افترضنا يعني افتراض انه تكرر، يبقى تجي لنا يوم الاربع، اي يوم اربع من الساعه 5 لـ7. دخلت المسجد ووجدت جماعتين فخشيت أن أصلي مع إحداهما فصليت بمفردي، فهل ما فعلته صحيحا وما حكم صلاة الجماعتين؟ طبعا تصرفها غير صحيح، بدل في جماعة في المسجد يبقى تصلي جماعة أفضل، وإن كانت صلاتك صحيحة، أنت إن شئت صليت منفردا أنت حر، صلاتك صحيحة، لكن كان الأفضل أنك تخش إيه مع جماعة من الجماعتين. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يصح أن يكون في جماعتين في المسجد؟ يصح يكون في جماعتين وثلاثة وأربعة، بشرط يكون الكلام ده كله بعد الصلاة الجماعة الرئيسية في المسجد. يعني احنا صلينا العشاء، دي الجماعة الأصلية بالإمام، خلصنا صلاة، وبعدين هنا في واحد بيصلي واقف مع 2 3، وهنا واحد بيصلي واقف مع 2 3، هنا واحد بيصلي واحد مع 4 5، هل يصح الكلام ده؟ ايوه صح. انها ممنوع إقامة جماعتين في وقت واحد في المسجد، ده امتى؟ اذا كانت احداها الجماعة الاصلية، ما يصحش الامام يصلي جماعة وغيره بيصلي جماعة تانية. لكن ما فيش بحث ان يبقى في جماعتين، واحد واقف مع واحد صاحبه دخل وما صلوش العشاء، يلا بينا نصلي جماعة، وصلوا جماعة. واحد تاني داخل من هنا بيصلي لوحده ما خدش باب، فواحد دخل من الباب ده هو لا واحد بيصلي، راح واقف ورا منه وصلي، بقت دي جماعة ودي ايه؟ جماعة، الاثنين صح، ما فيش بحث. نعم. أردت أن أشتري بعض الأشياء الضرورية للبيت فطلب مني مبلغ لم أقدر على دفعه فورا، فقال لي البائع أعطيك هذه الأشياء بالتقسيط فزاد على ثمنها، فهل هذا حرام؟ إحنا بنرى أنه هو إثم، غيرنا قد يرى أنه ده مباح، غيرنا قد يرى أنه ده مباح، لكن إحنا بنرى أنه ده نوع من أنواع الربا، لأنه كل ما الجر نفع مقابل انتظار فهو من قبيل الربا. تفضل. في قضاء الصلاة الفائتة هل يصح أداؤها قبل الفرض القائم؟ بمعنى في صلاة المغرب مثلا يصلى الفرض الفائت قضاء ثم الفرض الحالي؟ لا، صلي الفرض الحالي، انت ما تصدمش من عمرك يمكن تموت في ساعتها، يبقى صلي عليك دلوقتي الاول ما عدا فريضه واحده اللي هي العصر، لانه ما فيش صلاه بعد العصر، يفضل انه قبلها، وان صليت بعدها لا باس، وكذلك الصبح عشان لا صلاه بعد الصبح ولا صلاه بعد العصر. لكن لو هتصلي فوائد بعد الصبح وقبل طلوع الشمس ما فيش مانع، ولو هتصلي فوائد بعد العصر وقبل غروب الشمس برضو يبقى ما فيش مانع. نعم. وجدت الحديث الآتي معلقا في أحد المصالح، إلا أن أجد الزملاء علق عليه بأنه حديث غير صحيح، فأرجو من فضلتكم الإيضاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن الكريم كله، التصدق ب4000 درهم. الحديث ده ناس كتير طبعاه وناس كتير نشره، لكن ما هوش وارد في البخاري ولا هوش وارد في صحيح مسلم. وأخيرا، فإن أخانا الحاج سيد بيومي ابنه أصيب بحادث وهو الآن بالمستشفى، ويرجو الدعاء له بالشفاء. أيوة، الولد مسكين وقع من الترمال، ما هو شايل شنطة وزنها 20 كيلو، وما فيش رحمة. بصوا للعيال الرايحين المدارس، بصوا لهم، وابكوا على بلدنا النايمة، إحدى دول العالم التالف. العيل بيروح شايل الشنطة فيها كتب بتاعت المدرسة كلها اللي استلمها أول السنة، من أول يوم في السنة لآخر السنة، واخد كتب العربي كلها، كتب الإنجليزي كلها، كتب كلها. ليه يا ابني؟ ما هو أصله عندنا النهاردة الحصص كلها عربي وإنجليزي وحساب وعلوم ومواد اجتماعية. طيب ما فيش جدول؟ ما فيش جدول ليه؟ أيوه، بيروح مع مواد اجتماعية عبارة عن إيه؟ تاريخ وجغرافيا ومعرفش وصحة، الكلام الكتب الفارغة دي. المدرس بقى النهارده بمزاجه يقول لهم طلعوا لي كتب التاريخ، طلعوا كتب التاريخ، بكره طلعوا لي كتب مثلا. طب في كده في الدنيا؟ في كده في الدنيا؟ زمان ايام مدارسنا، ايام مدارس الاستعمار يعني، قبل ثوره التحرير 23 يا العظيمه، كانت التخت في الفصول فيها درج ولها رزه، وكل تلميذ معاه قفله ومفتاحه، فكان يحط الكتب في التختة ويقفل عليها، وياخد معاه في بيته الكتب اللي فيها الواجب واللي هيذاكرها والدراسة بس، ما فيش غير كده. دلوقتي طبعا لما كان الإحصاء اللي عملته الثورة وقال لك بنبني كل 3 أيام مدرستين، ده إحصاء في خطبة رسمية إحدى خطب 23 يوليو عن الإنجازات برد الترع وتغطية المصارف واستصلاح الأراضي ومقاومة الاستعمار وتحرير قناة السويس، الإنجازات اللي كانت بتقال في 23 يوليو من ضمن الإنجازات اللي اتقالت، قالت بنبني كل 3 أيام مدرستين، وديك شايف المدارس عاملة زي القبور، لا تخت ولا ملاعب ولا حوش ولا حاجة. طيب نعمل إيه؟ التخت مفيش فيها إدراج، هل يصعب على اي نظره مدرسه وناظر مدرسه انه يجيب المدرسين ويقول لهم اعملوا لي جدول بالحصص؟ يوم مدرس العربي يقول حصه العربي يوم السبت املا، العربي يوم الحد انشا، العربي يوم الاثنين قواعد، العربي يوم الثلاث نصوص. هل ده معجزه تحصل؟ ما بتحصلش. ليه؟ وفي كل المدارس مدارس كده. طب مدارس الحكومه مدارس اي كلام، ومدرسينها اي كلام، كلها لغوصة في لغوصة. طب والمدارس الهيلة زي السكرت هارت وال القلب المقدس ومدرسة النصر ومدرسة محمد كريم ومدرسة المنار المدارس دي اللي بتاخد تبرعات وبتاخد فلوس وبتاخد إبابات وبتاخد طب دي معجزة انها يعملوا كده؟ مدارس اللغات، فالعيال بتشيل الشنط، هيطلع طبعا العيل ده مشوه جسمه، طبعا محني وظهره مقوس، ما هو كل جيل الثورة بص له، كل جيل الصاعد بتاع الثورة بص للشباب كده تلاقيه ماشي غلبان، قلة غذاء، يا لونه أصفر، يا عنده أنيميا، يا ماشي محني. فطبعا العيال دي كلها هتطلع مشوهه من الشنط اللي شايلهم على ظهرهم. فاتقوا الله في الولاد. في رجال تربيه وتعليم قاعدين هنا، منهم واحد لسه كان بيكلمني من شويه بيترجم لنا موضوع، وانت سامعني. قال له طب ما انت هتبقى وكيل مدرسه كبيره قوي ومدير مدرسه هايله، طب ما تعمل كده وغيرك يعمل كده، ما تعملوا جداول العيال عشان ما تشيلش الكراريس بالشكل ده. اتقوا الله في ابنائكم يا اخوانا، اتقوا الله في ابنائكم وابناء الناس. شيء غريب، الولد طبعا شايل شنطه بالشكل ده وماشي بقى يعك بيها، اركب الترمي، زحام في الترمي، زقوا بعض، وقع الواد، الترمي سحله، خدوا معاه شويه. ففي العنايه المركزه في المستشفى الامير، وابوه من النقباء هنا في المسجد الشيوخ المحفظين القران، الفاتحه ان ربنا يشفيه ويلطف بيه ويشفي كل مريض، يرحم موتانا ويشفي مرضانا. ومن فضلكم اللي بيشتغل مدرس او بيشتغل ناظر او بيشتغل في التربية والتعليم، مش مشكلة ان احنا نعمل جداول، واللي في مجلس الاباء يطالب بكده، واللي اب عنده تلامذة يتكلموا. احنا نقدر نصلح كل حاجة بالكلام، احنا لا بنعمل ثورة ولا بنتكلم في السياسة، انما نتكلم ونتريق، نتكلم وننكت زي نكت المصريين، انا غلغين نكت، نكت على الكلام ده. نتكلم. لما يكثر الكلام في التلامذة اللي شايلة الأحمال دي كلها، يمكن يفوقوا الناس المسؤولين عن التربية والتعليم في مصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا صالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب دعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.